وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاءوا تزوجها أحدهم وإن شاءوا زوجوها من غيرهم وإن شاءوا منعوها التزويج، فنزلت الآية في ذلك. فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال. فهذا كان من عوائد أهل الجاهلية أن المرأة تورث كما يورث المتاع، وكان أحق الناس بالمرأة ابن زوجها الأكبر من غيرها، فهو إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها غيره، فنهوا عن ذلك. هذا معنى المعنى الأول من معاني هذه الآية. إذن على هذا يكون هذا الخطاب عما كان في أمر الجاهلية، ومثل هذا قد انتهى في الإسلام فلا يوجد مثله الآن. وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا ما لها من غير غبطة بها. هذا تفسير ثان يكون مثله في يوم الناس هذا، أن رجلا يتزوج امرأة لا للإعفاف ولا لمقاصد الزواج، إنما طمعا في مالها إذا ماتت، تكون ابنة تاجر أو ابنة ثري أو لها تجارة أو نحو ذلك، فيطمع فيها فيتزوجها لأجل هذا، ليرثوا مالها من غير غبطة بها، يعني هو غير مسرور في زواجه منها، لكن من أجل تلك من ذلك الطمع. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث: وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزويج ليرثوهن دون الزوج. ابنة تاجر كبير أو صاحب مال أو صاحب أملاك من العقارات ومن البيوت ومن المتاجر ومن المصانع، فمات ذلك الرجل فورثه أبناؤه الذكور، وورثته أيضا بناته، فيأتي الخطاب إلى بناته، فإخوتها من الذكور يردون الخطاب، لأن الخاطب سيكون زوجا، والزوج إن ماتت زوجته قبله يكون وارثا لها، وإن لم تمت قبله لكن أنجب منها أولادا، من يرثها؟ يرثها أولادها، أولادها من غير قبيلة أبيها، أولادها هم أولاد من صاهرهم من قبيلة أخرى، فينتقل المال من بني فلان إلى بني فلان، فيستكبرون عن ذلك فيمتنعون من تزويج البنات من أجل أن يكون الميراث لهم فقط. فهذا أيضا القول الثالث. القول الثاني والقول الثالث هما موجودان في حياة الناس اليوم. القول الأول قد يكون هو سبب النزول لكن العبرة بلفظه، هذا السبب لا يوجد مثله اليوم، اليوم هذا انقطع بحمد الله تعالى بعد أن انقطعت الجاهلية، هذا لم يبق في الإسلام. إذن لا ينبغي للإنسان العاقل أن يلاحظ الميراث عند إقدامه على الزواج أو عند إقدام أحد على الزواج من إحدى مولياته، التفكير في هذا الأمر ليس تفكير صاحب المروءة، هذا التفكير مادي طمع، حساب الأشياء دائما بالحسابات المادية، هذا يفسد الحياة خاصة الحياة الزوجية. فإذا فهمت المرأة بعد مدة من مكثها عند زوجها أن زواجها منه هو عبارة عن زواج اقتصادي أو عن مصلحة مادية، كيف ستكون نظرتها إليه؟ أيضا إذا علمت الفتاة أن إخوتها يمنعونها الزواج من أجل أن يحتفظوا بمال الأسرة للأسرة، كيف ستنظر إلى إخوتها؟ فهذا كله مما يفسد المجتمعات. لذلك لا يكن في ذهن الإنسان عندما تريد أن تتزوج فتاة، لا تضع في ضمن الأوصاف المطلوبة المبحوث عنها أن يكون أبوها ممن يعني إذا مات يورث عنه، بعض الشباب مع الأسف يضعون مثل هذه الموازين في حسبانهم ويضحي بحياته من أجل الزواج المصلحي، فيتربى الأولاد على حياة أسرية شقية، لأنه ليست المودة والرحمة هي التي بني عليها ذلك البيت، إنما بني ذلك البيت على الطمع والجشع، فعند ذلك هذا بيت ينهار فوق أصحابه. نعم، إذن هذه الآية لها ثلاث وجوه من التفسير، وجه هو سبب النزول، ووجهان آخران داخلان في عموم اللفظ موجودان في حياة الناس اليوم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، معطوف على أن ترثوا، لا يحل لكم أن ترثوا ولا يحل لكم أن تعضلوا، أو نهي، والعضل المنع. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته. فهنا يحصل أن المرأة قد يموت زوجها وتكون شابة صغيرة السن، وكما أن الرجل له توق إلى الزواج كذلك المرأة تتوق إلى الزواج، فالناس المجتمعات الجاهلة والتقاليد البالية والأعراف السقيمة تتغاضى عن الزوج إذا تزوج بعد وفاة زوجته، ولا تتغاضى عن الزوجة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها، مع أن هذا أمر يستوي فيه الرجال والنساء، ليس هذا الشأن من خصائص الرجال. فكما أن الرجل يحب أن يتزوج، كذلك المرأة تحب أن تتزوج. فيأتي أحيانا بعض أوليائها فيمنعونها من ذلك، والمنع المذكور هنا في الآية هو المنع المباشر. هناك في المجتمعات منع غير مباشر، وهو الأعراف الاجتماعية البالية، هذه تسبب في الناس رأيا ينتشر وكلاما ينتشر بين الناس، فيتسبب ذلك في إحجام المرأة عن الزواج. وهذا نسمعه من النساء العجائز، كيف يسخرون من فتاة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها أو نحو ذلك. هذا أيضا من الأعراف الفاسدة الباطلة. وفي مجتمع الإسلام، في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كان يبقى رجل بلا امرأة، وما كانت تبقى امرأة بلا رجل. لذلك نرى في تراجم الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أنه تزوجها فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، كلما مات رجل تزوجها غيره، لا تبقى امرأة بدون زوج يعصمها. إذن فلا تعضلوهن، هي في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته. إلا أن قوله ما آتيتموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات، يعني كأنه ما آتيتموهن، فالرجل باعتباره من عشيرتهم فهو آتى زوجته كأن المال نسب إليهم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها، وهو ظاهر اللفظ في قوله ما آتيتموهن، ويقويه قوله وعاشروهن بالمعروف، فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم، وقيل هي للأولياء. إذن معنى آخر، لا يحل لكم أن تمسكوا الأزواج فلا تطلقوهن وتمنعوهن بذلك من الزواج من غيركم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يضيق الحال بالمرأة فتعرض عليكم أن تبرئكم من صداقكم، أو تبذل لكم مالا مقابل أن تطلقوها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهذا مع الأسف حالة اجتماعية خطيرة نعيشها كثيرا اليوم، أن رجلا وامرأة تسوء الأحوال فيما بينهما، فالرجل يؤذي زوجته والزوجة تقابل الأذى بالأذى، وتتطور الحياة إلى حالة من الجحيم. طبعا الذي يبادر دائما الزوج بيده الطلاق، لذلك لن تكون منه المبادرة إلى الطلاق إن لم يرد الطلاق. فالمرأة باعتبار أن الطلاق بيد الزوج تبادر فتقول له طلقني، فيتخاصمان ويدخل مشاكل فيما بينهم، ثم بعد مدة تقول له طلقني، بعد مدة تقول له طلقني. فهذا لما علم الزوج أن زوجته قد سئمت من الحياة معه، يقول لها لا أطلقك، طلقني لا أطلقك، فيضارها. ماذا يريد منها؟ لا يصرح مباشرة، يبقيها أشهرا تتعذب بين بيتها وبيت أبيها وبين كلام الناس في المجتمعات ومشاكل. الرجل أحيانا خاصة رجال عصرنا لا يبالون بالمجتمع. الرجل الأصلي كان يخشى الناس، يخشى على سمعته، يخشى على مكانته، يخشى على نظر الناس إليه. لذلك كان لا يرتكب الرجل حق الرجل، لا يرتكب شيئا يشينه عند الناس. الفكر المادي والحياة المعاصرة اليوم جعلت الإنسان لا يبالي بأحد. تقول له الزوجة: ألا تستحي من فلان؟ لا تستحي من الناس؟ يقول لها: أنا لا أستحي من أحد، أنا الذي أريد أن أفعله أفعله، أنا لا أخاف منك ولا أخاف من أبيك ولا من أسرتك ولا من عشيرتك ولا من البلد كلها ولا من فلان ولا من فلان. إذن مثل هؤلاء الناس لا يمكن أن تمسكهم بشيء. قديما الرجل كان يمسك من سمعته، يستحي. هذه هي المروءة. المروءة خشية الإنسان على سمعته. اليوم فقدت المروءة من الرجال، فبالتالي فقدت المروءة من النساء أيضا، لأن كل فعل يكون وراءه رد فعل. فالمرأة أيضا تذهب هنا وهنا تتحدث عن هذا الرجل، فيقول لها بعد ذلك: لا أطلقك إلا إن بذلت لي مالا. طبعا لما يحصل الزواج في البداية بعض الناس يكتب المهر سعرا غاليا، يظن أن الحياة ستستمر. لكن عندما يتعرض الإنسان إلى مثل تلك الهزات، يعني يقول: لا أطلقك، أنا دفعت كذا وكذا، تبرئيني من ذلك؟ فتقول: أبرئك منه. فيكون قد تزوج مجانا، مكث معها سنة سنتين أشهرا، ثم ترد إليه كامل ما أدى إليها. هذا يسمى الخلع، فتخالعه مقابل أن يطلقها. فالله تعالى نهى عن المضارة بالزوجة حتى تضطر الزوجة إلى أن تبذل مهرها وتبذل صداقها وتبذل ما أتاها حتى تتخلص منه. ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني لتذهبوا بصداقهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عند ذلك يحل لكم أن تفتدوا الطلاق بذلك المال. ما هي الفاحشة المبينة؟ قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها. فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من مالها. المرأة الناشز هي المرأة التي لا تطيع زوجها، لا تذهبي فتذهب، اذهبي لا تذهب، في البيت لا تطيعه، شؤونه لا ترعاها، فهذه امرأة ناشز. والرجل ينفق على المرأة طالما أنها زوجة، فإذا انقلبت المرأة إلى عدو في البيت فليس ملزما بالإنفاق عليها. لذلك مثل هذا يجوز له أن يقول لها: أنا أتركك مقابل أن تعطيني ما أعطيتك. فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من مالها. وهذا جار على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة. الأصل أن الضرر ممن؟ من الزوج. والمرأة تتضرر من الزوج فتطلب الطلاق مقابل الخلع، فتطلب الخلع. في هذه الصورة الزوج يتضرر فوق ما الزوج تضرر، أيضا يطلق ويؤدي كل ما للمرأة عليه، فيجيز الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يخالعها، أن يقول لها أنا تضررت منك، لا يمكن العيش معك ولا أستطيع طلاقك لغلاء مهرك، فأدي إلي ما أعطيتك وانصرفي. والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه، إذن يكون ذلك من باب الأولى. وعاشروهن بالمعروف، هذه وصية للأزواج وللزوجات، العشرة بالمعروف. المعروف يعني ما يتعارفه المجتمع، فمثلا في بعض طلاب العلم عقلهم يابس. كيف يعني عقلهم يابس؟ يعني في قول المصريين دماغ نشفة، ناشف، ذهنه ناشف. يقرأ في كتب الفقه أن مقدار النفقة مد، وثوب في الشتاء وثوب في الصيف، هكذا يفهم، هذا الدماغ الناشف. وإذا كانت زوجته أيضا طالبة علم دماغها ناشفة أيضا، فتقرأ أنه ليس عليها أي شيء من الخدمة في البيت، وأنها غير ملزمة لا بإعداد طعام ولا بإصلاح ثياب ولا بغسيل ولا بتنظيف البيت، بل ولا برضاعة الأولاد. فهذا الدماغ الناشف لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية. الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، يعني تعيشون بالشيء المعروف في أعراف المجتمع، ما يذكره الفقهاء هو الحق القانوني. متى يلجأ إلى الحق القانوني؟ الحق القانوني يلجأ إليه عند التنازع، عند الإشكال يلجأ إلى الحدود. طبعا قانوني ما أقصد كلمة القانوني القانون الوضعي، قانوني بمعنى يعني الحكم البات، الحكم الشرعي الأصلي. فهذا عند النزاع، أما إذا ما في نزاع الرجل ينفق مما آتاه الله بالمعروف، والمرأة تخدم في بيت زوجها بالمعروف، وهكذا تكون الحياة الزوجية بالمعروف. فمثل هذه المشاكل تحصل بين الأزواج اللي عندهم شيء من طلب العلم لكن مع الدماغ الناشف. الناس العوام أو غير المتدينين يعني هذه المسائل ما يعرفونها، هذه بعض المسائل مشكلات خاصة بالذين يدرسون الفقه مع جمود العقل، فيحصل مشاكل من هذا النوع. دواء تلك المشاكل هذه الجملة وعاشروهن بالمعروف. مجتمع في حياة معروفة، حياة أوساط الناس، حياة الناس العامة، الشيء الذي يتعارفه أغلب المجتمع، هذا الحياة بالمعروف. فاليوم ما في أحد يعيش على مد، وأيضا قد يكون دماغه ناشف أكثر، ينبغي أن يكون المد غير مطحون، مد أصلي يعني يأخذ من القمح فقط قمح، لا دقيق، لا يجوز دقيق ولا يجوز الطحين ولا يجوز كذا، ما هكذا تفهم الأشياء. فإن كرهتموهن عاشروهن بالمعروف، مع العشرة بالمعروف قد لا تتوافق القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. القلوب مثل المسننات، هذا الساعة القديمة، هذه الساعات كيف تعمل؟ هذه لها أسنان، العقرب الكبير له أسنان والعقرب الصغير له أسنان، تدخل الأسنان في بعضها فتتحرك الآلة بكل رفق. لكن إذا كانت الأسنان غير متناسبة، السن أكبر من الفراغ الذي ينبغي أن يدخل فيه، هل يدخل؟ لا يدخل. الفراغ أكبر من السن بضعفين، يدخل، لكن ماذا يحصل؟ تختل الحركة. كذلك في الحياة الزوجية، هذا الرجل لا يتفق مع هذه المرأة وهي لا تتفق معه، وليس العيب في واحد منهما، ليس دائما وجود المشكلة دليل على العيب في أحد من أطرافها. بين الناس الآن خصومات كثيرة وسوء تفاهم كثير، ليس كل سوء تفاهم أو كل خصومة أو كل أمر دالا على وجود عيب في أحد الطرفين، قد يكون كل طرف من الأطراف على حق وكل طرف من الأطراف لم يرتكب باطلا، لكن لا يوجد توافق، لا يوجد انسجام، لا يوجد تآلف، هذا شيء واقعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. المحبة والألفة والانجذاب القلبي والانجذاب العاطفي هذا ما يملكه الإنسان. في إنسان تراه أحيانا ما أحسن إليك قط، تراه فتحبه، إنسان آخر ما أساء إليك قط، تراه فتنفر منه، هذا أمر قلبي. العاقل ماذا يفعل؟ العاقل لا يجعل هذا الأمر معيار التعامل. مثلا أنا رأيت في السوق أدخل أبحث عن شيء أشتريه، دخلت إلى فلان، فلان ما وجدت هذه البضاعة، ثم وجدت هذه البضاعة عند تاجر واحد شكله ما أعجبني، دخلت إلى المتجر، سبحان الله يعني ما حصل انجذاب إليه، هل يمنعني هذا أن لا أشتري حاجتي؟ أشتري حاجتي وما علي من شكله وما علي من طبعه وما علي من صفته، آخذ حاجتي وماذا أفعل؟ أنصرف. إذن عقلي منعني أن أتصرف بمقتضى هذه المشاعر النفسية. الآن في الحياة الزوجية يحصل أن بعض الناس بعد ما يتزوج لا يجد في تلك المرأة ما يتمناه كل شاب، كل شاب قبل ما يتزوج يكون في ذهنه يعني خريطة من الأشياء يتمناها في تلك الزوجة، بعد ما يتزوج يجد أن هذه الخريطة لا يوجد منها شيء، لا البحار ولا الأنهار ولا الجبال، لا يجد شيئا أبدا. فبعض الناس لا تتحمل عقولهم الصبر على تلك الحالة، يقول أنا لا أستطيع. فمثل هذا ماذا يفعل؟ شهرين، ثلاث أشهر، خمس أشهر، يقول لها أنت طالق مع السلامة، خاطرك انتهى الموضوع. بعض الناس عنده موازنات، يقول هذه بنت الناس، أنا هكذا أتزوجها ثم أطلقها وأسيء إليها، انتظر قليلا، ينتظر قليلا فتحمل المرأة، فيقول الآن يوجد ولد، هذا الولد كيف سيلد وكيف سيعيش بدون أب ونتفرق وكذا، انتظر قليلا. فيأتي الولد الأول فينظر إلى الولد يلعب ويحبو ويمشي كذا، يفكر الآن أطلق أمه، وهذا الولد يضحك الآن، يبكي الآن، يحزن الآن، يعيش بلا أب ولا أم، اصبر قليلا. يصبر قليلا فيأتي الحمل الثاني، الحمل الثاني يصبر قليلا يأتي الحمل الثالث، يأتي الحمل الرابع، يأتي خمس أولاد، بعدين ينظر يقول عندي خمس أولاد هكذا كيف يعيشون بلا أم، كيف يعيش كذا، فيعيش هذا الرجل طول عمره صابرا ولا يعلم بحاله إلا الله. والمرأة أيضا نفس القضية، قد تكون أصبر منه، والرجل أحيانا يعني قد يكون له متنفس في عمله في أشغاله في اهتماماته فينسى شيئا من همه، أما هذه المرأة تعيش في البيت مع الأولاد مع يعني تذكر تلك الحالة تعيش في شقاء دائم. أيضا النساء مثل الرجال بعضهم لا يصبر على هذا فتتوسط لدى الناس جميعا أن يطلقها وتنتهي من هذه الحالة. امرأة أخرى أيضا تصبر تقول هذا أبو زوج أبو أطفالك وكيف الأطفال سيكبرون وكيف كذا وكيف كذا، فتصبر فتعيش صابرة. غالب المجتمع على هذه الحالة، لذلك لا تطمع، طبعا نسأل الله تعالى السعادة للجميع، لكن لا تتصور أن في الحياة الدنيا المتعة الكاملة أو السرور التام أو الحياة التي لا ينكدها شيء، لا تبحث عن هذا، لا تتصور أنه يحصل، إن حصل لك فالحمد لله هذا منحة وفضل ومن من الله تعالى، إن لم يحصل لك فهذا هو الأصل. لا تتصور، سيدنا عمر يقول أقل البيوت يبنى على الحب. الآن الناس مع انتشار الإعلام ويعني الدعايات والأشياء يعني الخيالية يتصور الشباب أن الحياة مثل هذه الأفلام التي يرونها، هذه أفلام خيالية لا مكان لها في الواقع، لا يعاش بمثلها، هذه لا تحصل في العشر ملايين مرة واحدة. فلذلك على الإنسان أن يكون واقعيا يعيش في حياته يعيش في مجتمعه بكل واقعية تامة بحيث يستطيع التعامل مع الأشياء بدون ردود الأفعال. طيب، فإن كرهتموهن، الآية معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر. هذه المرأة متعبة مزعجة لا تدخل السرور أبدا، لكن جاء منها طفل حلو ظريف لطيف، النظر إلى وجهه ينسي الشقاء مع تلك المرأة. طيب هذا الولد مخلوق ممن؟ مخلوق من هذه المرأة أيضا. إذن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا خير حسي، هناك خير معنوي، قد يكون هذه المرأة التي لم ترغب فيها هذا الولد يفتح الله تعالى عليه وعلى يديه ويكون فيه للأمة نفع عظيم، فأنت كرهت أمه وأبدلك الله بذلك ولدا صالحا له شأن عظيم، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقيل الخير الكثير الولد، والأحسن في التفسير العموم، العموم سواء كان الولد سواء كان وجها آخر من حياته مع المرأة، كل شيء له يعني عمومه في هذا أحسن، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. الكمال لا يوجد في بني آدم إلا لمن كمله الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذه المرأة لا شك توجد فيها خصال نقص، لكن فيها خصلة خير، هذه خصلة الخير ربما لا توجد عند المرأة الأخرى التي توجد فيها الخصلة الأولى أحسن. يعني مثلا امرأة قبيحة المنظر لكن لسانها حلو، فهو إذا نظر إليها لم تسره، وإذا سمع منطقها أعجبه، فيطمع هو في ذهنه بامرأة أخرى إذا نظر إليها يسر. تلك المرأة الأخرى إذا نظرت إليها تسر، لكن إذا سمعت صوتها يصم الآذان. فهذه الأولى فيها خير، إن كرهت هذا الخلق الخلق الآخر فيه خير، وهكذا كل النساء. قديما الرجال ما كانوا يعرفون النساء ولا النساء يعرفن الرجال مثل اليوم، لذلك لا يمكن للرجل أو للمرأة المتزوجان أن يقارنا. ما معنى المقارنة؟ يعني الآن نسأل الله السلامة والعافية، الشاب قبل ما يتزوج يعرف 20-30 فتاة، سواء في الجامعة أو في العمل أو في كذا أو في كذا، ظروف مختلفة متنوعة. هذه 20 فتاة كل فتاة منها فيها خصلة يعني جيدة، فيها أشياء غير جيدة لكن فيها خصلة جيدة. ماذا يفعل هذا الشاب؟ هذا الشاب يأتي يركب في خياله فتاة خيالية طبعا، فيها من كل فتاة من 20 ماذا فيها؟ فيها الخصلة الجميلة، فيبحث عن تلك الفتاة. هذه لن يجدها، لن يجدها أبدا. فبعد الزواج إذا تزوج من فتاة ذهنه يعرض هذه المقارنات، فيجد أن فلانة أحسن منها في كذا، فلانة الأخرى أحسن منها في كذا، فلانة الثالثة أحسن منها في كذا. الناس قديما كانوا في عافية من هذا، لم يكن لديه رصيد. ما معنى رصيد؟ يعني لم يكن لديه مخزون من الفتيات يقارن بهن زوجته فيكون مرتاحا. والمرأة أيضا نفس الشيء، لم يكن لديها مخزون من الرجال تقارن بهم زوجها، فهي من هذا مرتاحة. لذلك كانت حياتهم رحمهم الله تعالى مطمئنة مستقرة، النزاع فيها قليل. أما اليوم فالإنسان المعاصر مع إطلاق بصره مع إطلاق سمعه مع انفتاح الحياة صار عنده مقارنات كثيرة تنغص عليه حياته. لذلك الغنى غنى النفس، من أغناه الله تعالى في قلبه سواء كان بالمال أو كان بالزوجة أو كان بالولد فهذا يعيش غنيا. وإذا إنسان ليس لديه قناعة، القناعة كنز لا يفنى، إذا إنسان ليس لديه قناعة عاش في ضنك، سواء ضنك في الحياة المالية الاقتصادية أو الحياة الزوجية أو مع أولاده. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين. ثم قال سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدلها بأخرى. وعلى هذا جرى مذهب مالك رضي الله عنه وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج، يعني إذا كان الرجل هو المضار فإن عليه أن يطلق ولا خلع، يلزم الزوج بالتطليق. من يلزمه؟ القاضي. وقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال قوم هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة، فإن جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه، فلا تعارض ولا نسخة. فهذا الرجل يكون متزوجا ويريد أن يتزوج ثانية، وليس لديه مال ليتزوج المرأة الثانية، فماذا يفعل بالأولى؟ يضارها حتى تفتدي نفسها بالمال، فتفتدي نفسها بالمال، فيأخذ المال، طبعا يحصل الخلع والفراق، ويأخذ المال، ماذا يفعل به؟ يتزوج الثانية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، مثال على وجه المبالغة في الكثرة، وقد استدلت به المرأة، هذا قصة المرأة، على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ، كل الناس أفقه منك يا عمر رضي الله عنه. هذه قصة مشهورة، أن سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يحد من الغلاء في المهور، فقامت امرأة فقالت: الله تعالى يقول: آتيتم إحداهن قنطارا، قنطار كم؟ مبلغ ضخم جدا. فرجع سيدنا عمر إلى قولها. بعض الناس يضعف هذه القصة، لكن وإن ضعفت القصة الاستدلال بالآية قائم، يعني الغرض ليس إثبات القصة أو نفيها، الغرض ما هو؟ الاستدلال بالآية، الاستدلال بالآية قائم. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن الجماع، وأخذتم منهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قيل هو عقدة النكاح، وقيل قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل الأمر بحسن العشرة. ثم قال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده، مثلا مات أبوه وترك زوجا غير أمه، فهذا الولد الأكبر يتزوج امرأة أبيه، فنزلت الآية تحريما لذلك، فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا، يعني على أولاده وأولاد، لذلك الجدة هي محرم لكل الأولاد سواء دخل بها أو لم يدخل. فالنكاح في الآية بمعنى العقد. وما نكح يعني النساء، وإنما أطلق عليهن ما، وإن كن ممن يعقل، لأن المراد الجنس. فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا، يعني هذا ما يعبر عنه الفقهاء انتشار المحرمية، هل تنتشر المحرمية بالحرام؟ إذا رجل والعياذ بالله تعالى زنى بامرأة، هل تحرم عليه أمها أم لا تحرم عليه أمها؟ فحرمه أبو حنيفة رضي الله عنه، يعني كل قريبات المزني بها التي لا يجوز له، يعني تنتشر الحرمة بسببهن، جعلهن محرمات، وأجازه الشافعي، وهي من المسائل التي شنعوا بها على مذهب الشافعي، لأن هذا مقتضاه أن بنت الرجل من الزنا والعياذ بالله تعالى لا تكون ابنة له شرعا. وفي المذهب، في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، قولان، واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطئ، ولا تنكح ما نكح آباؤكم، يعني ما وطأ آباؤكم. وقال من أجازه إن الآية لم تتناوله، إذ النكاح فيها بمعنى العقد، فبمعنى الوطئ دخل فيه الوطئ المباح والوطئ المحرم، وبمعنى العقد لا يكون إلا العقد المباح من الزواج. طيب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام. طبعا الإسلام يجب ما قبله، فهذه الأعراف الباطلة والأفعال الشنيعة والفواحش هذه كلها يعني عفى الله عما سلف، أما فعلها في الإسلام فكبيرة. وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه، فلا تؤاخذون به. ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف. في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين، هنا قال بعد ذلك حرمت عليكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، بعد قوله إلا ما قد سلف في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين، يعني في الآية التي تليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة، يعني كل ما كان محرما في الإسلام هو كان عند العرب محرما، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. وقيل المعنى إلا ما قد سلف فدعوه، ما سبق ذكره فدعوه. وقال الزمخشري: إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم، وذلك غير ممكن، فالمعنى المبالغة في التحريم، إنه كان فاحشة ومقتا، كان في الآية تقتضي الدوام كقوله إن الله كان غفورا رحيما وشبه ذلك. وقال المبرد: هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا. وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا، دلالة على أن هذا أقبح من الزنا والعياذ بالله تعالى. ثم قال سبحانه يذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، وأن تجمعوا بين الأختين، والمحصنات من النساء. الآية معناها تحريم نكاح من ذكر من النساء، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. إذن تحريم الزواج من المرأة إما أن يكون بسبب نسب كالبنت والأخت والعمة والخالة، وإما أن يكون بالرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو بالمصاهرة، زوج البنت أم الزوجة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، هذه محرمات بالنسب. وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت، الأصول فصاعدا والفروع فنازلا، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه، أول فصل من كل أصل، يعني العم، العمة، عمة الأب، عمة الجد، عمة جد الجد، هذا أول فصل. فروعه لا تحرم، فهم؟ العمة تحرم، هذه فصل من الأصل. بنت العمة لا تحرم، عمة الأب تحرم، بنت عمة الأب لا تحرم، عمة الجد تحرم، بنت عمة الجد لا تحرم. إذن عمود الأصل أول فرع منه يحرم، ما دونه لا يحرم، أما الفروع فكلها محرمة وإن سفلت. يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. أمهاتكم يدخل فيه الوالدة والجدات من الأم ومن الأب ما علون، وبناتكم تدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن، وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم، وعماتكم يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما علت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وخالاتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجد ما علت، سواء كانت شقيقة لأب أو لأم، وبنات الأخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو للأب أو للأم، وبنات الأخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخت الشقيقة أو للأب أو للأم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هنا الحرمة بالرضاع. ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما الأم والأخت، هذا ثابت بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا ثابت بالسنة. فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وتفصيل ذلك يطول. وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية، صار هذا بحث فقهي في باب إيش؟ باب الرضاع. والرضاع ينتشر بلبن الزوج، يعني رجل أرضعت إحدى زوجاته ولدا، صار كل أولاده محارم، سواء من تلك الزوجة أو من الزوجات الأخريات، يعني ليس إخوته فقط الذين رضعوا من هذه الزوجة، إخوته كل أولاد زوج المرضعة. وأمهات نسائكم، هنا التحريم بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة أربع، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة، بنت الزوجة. فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد: زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة، تحرم بالعقد. إذا حصل العقد ولو لم يحصل الدخول انتشرت الحرمة، دخل بها أو لم يدخل. وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور. وإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعا.

الشعوب كلها أسيرة، لكنها مطلقة اليدين. نحن الآن الشعوب الإسلامية تعيش في سجن كبير، أنت مطلق اليدين لكنك في الحقيقة أسير، هذا الأسر العام. أما الأسر الخاص، إذا تعرضت لنظام حكم أو تعرضت لشيء أو كذا، ماذا يفعل بك؟ يجعلك في الأسر الخاص. وأين يضعك؟ حيث لا ترى الشمس. هل صار اسمك الآن في القوانين الوضعية الحالية اسمك عبد؟ ليس اسمك عبدا. ما اسمك؟ سجين. اسمك سجين. في الإسلام لا توجد هذه الحالات الظالمة. الآن القوانين الوضعية تنأى بنفسها عن كلمة عبد، لكنها تستعبد الناس. حقيقة الناس مستعبدون. أما قديما الإنسان يسمى عبدا لكنه حر أكثر منا اليوم، إذا أذن له سيده الخاص يسافر حيث شاء، لا أحد يسأله أين تسافر، هذا حر. نحن الآن إذا تريد تسافر أين تسافر؟ لا يوجد، لا يوجد، ممنوع، مسموح. إذن هذه عبودية. فالعبد أو الأمة هؤلاء يؤخذون في أرض المعركة. أين؟ في أرض المعركة. المسلمون ليسوا مثل التتار يدخلون إلى البلد مثل الجراد يمسكون الناس، هذه الصورة لا توجد في الإسلام. في الإسلام تكون معركة في أرض معينة، الذي يمسك به في تلك الأرض هذا يصير أسيرا. الأسير ماذا نفعل به؟ أمير المسلمين مخير فيه بين ثلاث أربعة احتمالات، إما أن يقتله أو يفاديه، يعني تبادل الأسرى، سواء كان تبادل رجل برجل أو رجل بمال، أو يطلقه إذا كان المسلمون أقوياء جدا ولا يخافون من أعدائهم. فهؤلاء العشرين الخمسين السبعين الله مع السلامة صرف اذهب، أو يضرب عليهم الرق. يضرب عليهم الرق يعني يعتبرهم أسرى حرب، فيضرب عليهم العبودية. هؤلاء مثل الغنائم يقسمون على المقاتلين بعد تخميس الغنائم. إذن ليس الأمر اعتباطيا، الأمر مرتبط بإمام ومرتبط بتقسيم هذه الغنائم. الآن هذا الأسير صار اسمه عبد عند هذا الرجل الذي أعطيه. ماذا استفدنا من هذا؟ استفدنا أن الدولة لا تتحمل التكاليف والأعباء. هؤلاء الأسرى إذا كانوا 600-700 ألف أسير، ألا يحتاجون إلى مكان وحراسة؟ ألا يحتاجون إلى طعام وشراب؟ ألا يحتاجون إلى نفقات؟ ألا يحتاجون ألا أشياء كثيرة؟ طيب هذه النفقات الدولة عبء عليها، فتتخفف الدولة من هذا العبء توزعهم على المقاتلين، فتنتفع الدولة بتخفيف الأعباء الاقتصادية والأمنية أيضا، لأن هؤلاء يحتاجون إلى حراسة. والمقاتلون يستفيدون أن يكون لهم خادم عبد، لكن هذا العبد كما قلنا يداه طليقتان، يذهب مع سيده حيث شاء. ويستفيد العبد فائدة عظيمة. ما هي الفائدة التي يستفيدها العبد؟ يرى الإسلام في بيوت المسلمين. الإسلام ما يشرح الإسلام بدورة 15 يوم بتصير فقيه أو دورة 15 يوم بتصير قاضي، أو دورة 15 يوم بتصير إمام أو قائد، هذا علاك اسمه بالعامي، هذا علاك، هذا ليس بفقه في الدين، هذا تدجيل على عباد الله. هذا الأسير لن يخضع لدورة ولن يسمع شيئا، لن يلقى فوق أذنه شيء، هذا سيترك ليعيش في بيوت المسلمين، فيرى المسلمين في داخل بيوتهم في نفاق، في كذب، في تقية، في دجل، ما في شيء من هذا. فلا نقول له نحن أرقى الأنظمة ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا ثم يفاجأ بالكذب والدجل والتقية، لا، سيرى الناس في بيوتهم. هذا بعد ما يرى الناس في بيوتهم ويرى انطباق حياتهم على ما يدعونه، يدعون أنهم أرسلوا رحمة للعالمين، وادعوا أنهم يريدون الخير للعالمين، فيرى داخل بيوتهم متطابقا مع دعواهم. فماذا يفعل هذا العبد؟ ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخل في الإسلام. يتشاجر السيد مع زوجته فيحلف يمينا، ثم يندم على يمينه فعتق رقبة، فماذا يفعل؟ يعتق ذلك العبد. إذن ماذا حصل؟ حصل مثل ما يسمى فلتر، فلتر تعرفون أرتما، هدول العرب ما بيفهموا، ما في أرتما سوهون يعني حصل تصفية، دخل الناس في هذا كثيرين ثم خرج منه أفراد بعدما حصلت تصفيتهم. فهذا إذن نظام تربوي اجتماعي وليس نظام قهر وذل، هذا نظام من أجل هؤلاء الأسرى أن يعرفوا الإسلام في داخله، ليس كما يفهم أغرار الشباب أنه هذا نكاية بالأعداء. فإذا كانت إذا كان الأسير امرأة، الوضع هنا في إشكال، كيف تعيش المرأة بين الرجال؟ لذلك لها صفة شرعية، هذه الصفة الشرعية هي ملك اليمين. طبعا لا تحل ملك اليمين لهذا المقاتل إلا بعد الاستبراء، يعني بعد شهرين تقريبا، ليس الأمر مثل أفلام هوليود كما يظن بعض الشباب الغافل الذي تستفزه الدعايات ويتشوه الإسلام في قلبه قبل أن يتشوه في قلب أعدائه. فالمفاهيم هذه الباطلة للرق والسبي، هذه كل المفاهيم المعاصرة، هذه مفاهيم بعيدة عن الإسلام. كذلك المفاهيم النافية لوجود هذا النظام أو المتبرئة منه أو المستحية به، أيضا هذه بعيدة عن الإسلام. هذا النظام الإسلامي من نتائجه من؟ نافع مولى ابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس، عطاء، طاووس، مجاهد، مكحول، هؤلاء من؟ من هؤلاء؟ هؤلاء أئمة الإسلام في عصر التابعين. من أين خرجوا؟ خرج آباؤهم من تلك المدرسة. إذن هذا الكلام الذي شرحته لكم ليس كلاما نظريا، هذا واقع كان عمليا. فأي نظام في العالم يستطيع أن يجعل أولاد الأسرى حملة له؟ الآن الذين يقتل آباؤهم هل سيكونون يعني يقولون من قتل آباءنا على خير؟ أين الثأر؟ أين الحمية؟ هؤلاء عرفوا الإسلام حقيقة، اهتدت قلوبهم. إذن المقصود من هذه المدرسة ليس هو الإذلال وليس هو الاحتقار وليس هو القهر، إنما هو مرحلة انتقالية بين مجتمع